السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا تدليل على تعليقي على خطبة عدنان إبراهيم الأخيرة عن ستيفن هوكينج. كثرة التعقيبات متعبة، ولكن مكره أخاك لا بطل. اتكأ عدنان إبراهيم على كلام لأبي حامد الغزالي. هذا الكلام في واقعه ضد ما يريد عدنان إبراهيم، بل عكسه. لا يوجد عالم أو أي إنسان منسوب للعلم يجيز الترحم على الكافر الأصلي نهائيا أيا كان مذهبه، لأن الترحم عليه هذا حكم دنيوي لا يثبت إلا للإنسان الذي يظهر الإسلام. وأما موضوع مصيره في الآخرة هذا يسمى حكم أخروي، ولا اتساق بين الحكم الدنيوي والحكم الأخروي. فقد يكون للإنسان حكم دنيوي ويكون له في الآخرة حكم مضاد له. أمثلة على ذلك، مثلا إنسان هو في الدنيا أصاب حدا، سرق، زنى، وتاب، غفر الله له، ولكننا أمسكنا به، وجدناه تائبا، لكننا أمسكنا به وثبتت عليه هذه الجناية. لابد أن نقيم عليه الحد، علما أنه أصلا أخرويا مغفور له عند الله، لأنه تاب توبة نصوحة. يعني لو مات سيذهب للجنة وسيكون والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولكننا نحن في الدنيا مطالبون أن نقيم الحد، نقيم العدالة، لأننا نخاطب بالأحكام الظاهرة لا نخاطب بشيء آخر. الأمر نفسه مع النفاق. المنافق الذي لا يظهر لنا نفاقه نصلي عليه، نزوجه إلى آخره، لكنه في الآخر في النار. لكننا في الدنيا لسنا آثمين، لأننا إنما تعاملنا بعلمنا. فنحن هذا المكلف، نحن هذا الذي كلفنا به. فلو قلنا مثلا، لو قال إنسان في كافر قد يكون لم يبلغه الإسلام، ولو بلغه الإسلام نحن لا ندري هل سيؤمن أم سيكفر. طيب، فنبقى على الأصل، هو ما هو الآن؟ هو كافر، إذن خلاص نعامله معاملة الكافر، وقد نهى الله عن الاستغفار للمشركين. وأما ماذا لو بلغه الإسلام؟ هذا ما سيفعله الله عز وجل يوم القيامة بحسب تقرير هؤلاء، لأننا نتحدث بحسب أصوله. طيب، علما أن من أنكر قضايا هي أظهر من قضية الإسلام، معلوم أنه لو بلغه الإسلام سينكر. اللي ينكر أصل قضية وجود الخالق فبطبيعة الحال إذا بلغه الإسلام سينكر، لأنه أنكر ما هو أظهر من قضية نبوة النبي، أنكر الخالق نفسه. طيب، فما هو كلام أبي حامد الغزالي؟ ولماذا أقول أنه بالعكس حجة ضد هذا عدنان إبراهيم؟ على أن كلام أبي حامد الغزالي لا يصح أن يكون حجة بنفسه. أبي حامد ماذا قال؟ قال أن رحمة الله قد تسع أصنافا من غير المسلمين، من التركي والروم، وقسمهم إلى ثلاثة أقسام. قال قسم لم يسمع بالنبي، لاحظ يتحدث عن النبي لأنهم نصارى مؤمنين بالخالق، ونص على أنهم نصارى. طيب، قال ولكنهم لا يعرفون النبي ولم يسمعوا به، فهؤلاء يعني قد يغفر لهم في الآخرة أو يكونون محسوبين من أهل الفترات. هذا بحسب علم الله. هذا وين؟ هذا في الحكم الأخروي. وهذا من لم يسمع بالإسلام أصلا، في حق أي مسألة؟ في حق مسألة نبينا صلى الله عليه وسلم وحده. ركز معي. طيب، وذكر صنفا آخر، قال الصنف الذي يعيش بين المسلمين وعلم بالنبي وبمعجزاته وبأحواله وبأخلاقه وبدينه الطيب. قال فهؤلاء هم الكفار الملحدين، طبعا هي الكفار المخلدين يعني الذين سيخلدون في النار، أو الملحدين، سموهم الملحدين بمعنى أنهم هؤلاء خلاص قسم الغزالي يقول هؤلاء مستحقين لجهنم تماما.